الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رب العالمين بارواك سبحانه وتعالى قال لتون قال شنيف راون قال النبي عليه الصلاة والسلام على رسف نجيك للنيف وبلواك شكوره الحمد لله أبيتم تنتين كجرة يو برسيس دينيا كفيقيا كجرة كتاب نرغا قبلني الفيق الميسر دني في دو الكتاب والسنة دك برسي يو كدبر سي رب سبحانه وتعالى كل شيء أجل كسبا سنافي قاسك كارن كون المسرة الثالثة مسرة سديسة جير هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة جي هي جافي عمركس مرة لم إجمل لازما هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة جي هي جا إجمع إشيا عمركس مرة تكر إجمل واجب مو لازما دويا لا يجب الحج هي واجبيته في العمر عمركس إلا مرة واحدة إلا مرتك لا كسي وما زاد على ذلك وات مرتك إر إجيمتنن مرتك إجي مرلم إجي مرسدير إجيمتنن فهو تطوع تسنة فيه أمو تواجبة تهيرة تسير جيف مرتك جلا وات تلميس وتسديسة إجيم فهو تطوع سنة لحديث أبي هريرة أجل هدو أبي هريرة رضي الله عنه رضي وقاسد جيمتو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ويا نارسف نجيت جيم قال ويا أيها الناس إيه ودقوتي أيها الناس إيه إنما قد فرض الله عليكم الحج أبو قدو حج واجبي سنتوك فحجوا حجيا فقال رجل نمتكت يدري نمتكت دبي أكل عام يا رسول الله كلا قلنا لقلن والبتي يشيفي يا رسول الله فقال نبي ملكوني يدي لو قلت نعم لوجبت يا وانسل نعم يدي لوجبت سلقن والبواجب سنتي تاتي ولما استطعتم أمو أكم سندن دي تنون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن للنبي عليه الصلاة والسلام لم يهج تكهج جمني دي بعد هجرته إلى المدينة بعد إن مدينة قدا إلا حجة واحدة هجة قطو جيمة وقد أجمع العلماء قالوا لهم كل إتول قلتين إتول قلتين إتول والأرقتين على أن الحج هجا لا يجب واجب تاتو على المستطيع قرنم دندي تقبو إلا مرة واحدة إلا مرتك لكسي وعليه دوب تنافو وعليه ويتير وعليه يصير شيفتي أن يبادر التريفن بأدائها هير كانوا فر فوداتي إذا تحققت شروطه مالني شرطة كل كدافع ويأثم بتأخيره أمن الذنب لرجتها مالني دبس لغير عذر بلا عذر يوتي لقوله صلى الله عليه وسلم نبي وينا رسف نجي تجيمو تعجلوا إلى الحج هجة اتحريفت لها فإن أهدكم حقيقة قشكيس لا يدري إن بيكو ما يعرض له والإسك بنو ريفت إن بيكو دو بتريفت دا ملس آفيا كبات ملس نجي كبات ملس دندي تكبات التريفت دا سبب ما فإن أهدكم حقيقة قشكيس لا يدري إن بيكو ما يعرض له والإسك بنو جرت بلتو مجري وقد روية أم منه أدوس مرفوعا نبيرا وموقوفا يودو لما سان الصحابات جيت من طرق يقوي بعضها بعض حديث تندربو شيا سنن والجميع سيتي لدربو بالرقب دي من استطاع الحج أبا هيجا دندو فليحج وهيجو فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا من استطاع الحج أبا هيجا دندو من استطاع الحج أبا هيجا دندو فلم يحج كأن انت كهيج كأن دنديت الرقبة دو بيجي من فليمت ودو إن شاء ملين في اليهوديا يهودي دو وإن شاء نصرانية ويفرين نصر دو أديت تو اسكجرت نيل الأوتار كجرت أديت لمي سالين تريف المقادون رواه أحمد كجرت أديت دور سالين رواه مسلم كجرت تو بولوان أبوتي هيجة دنديتا رقبت وهجياتو ها مرات عندنا تقبسون إجيمي هندو بسيني ولا أفندو بسين إن شاء الله وابو دولد صدقه فانبوانو جينا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.